الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا الفاضل، أسأل عن استخدام الكحول الطبي في تعقيم الجسم وبعض الأماكن على الجسم مثل الأبط، أكرمك الله، هل هو نجس وهل هو ناقض للوضوء؟ فأنا أستخدمه باستمرار. أنا لا أدري عن هذه المادة، وأول مرة يعني أسمع عنها وأول مرة أراها، لكن على كل حال إذا كانت هذه المادة تشتمل على شيء من الكحول المخدرة، إذا كانت هذه المادة تشتمل على شيء من الكحول المخدرة فإنها تعتبر خمرا، والأصل عدم الانتفاع بالخمر، فالواجب إراقتها ولا يجوز الانتفاع بها بوجه من الوجوه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، يعني في اتخاذ الخمر للدواء، فقال إنها داء وليست بدواء. فإذا كانت خمرا فإنها تأخذ حكم الخمر من وجوب الإراقة وتحريم الانتفاع والاستعمال، إلا إذا لم تجد لهذا المرض علاجا إلا هذا الأمر الخاص، يعني إلا هذا الدواء اللي أرى أمامي الآن، وحلت عليك الضرورة فلا نرى في ذلك بأسا أن تستخدم منه بمقدار الضرورة. وأما إذا كنت تجد غيره من الأدوية النافعة الناجعة في مثل مرضك فلا يجوز لك أن تستخدم هذا الأمر، إذا كان مشتملا على كحول مخدرة، سواء كانت من الكحول الطبية، سواء سميناها من الكحول الطبية أو كحول أخرى، المهم أنها تكون مخدرة ولا تزال نسبة الكحول فيها ظاهرة، يعني بمعنى أن من استنشقها أو من يعني شرب شيئا منها سكر، فإذا كانت لا تزال عين الخمر بادية فيها لم تترسب في أجزائها وتعدى من عداما كليا فهي خمر، والخمر لا يجوز شربها ولا يجوز استعمالها لا في دواء ولا في غيره إلا في حالات الضرورة القصوى الملحة، بمعنى أنك لا تجد مطلقا أي باب لعلاج مرضك هذا إلا هذا العلاج، فحينئذ تستخدمه بقدر الضرورة، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولعموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والمتقرر عند العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها. أعيد مرة أخرى وأقول، متى يسمى هذا الدواء خمرا؟ يسمى هذا الدواء خمرا إذا كان فيه كحول مخدرة ولا تزال نسبتها ظاهرة، شيء من أوصاف هذه الكحول لا تزال ظاهرة، إما لون أو طعم أو ريح أو جرم، فإذا كانت عينها لا تزال بادية فهي خمر. وأما إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة مترسبة في المواد الأخرى فلم يظهر لها لا لون ولا طعم ولا ريح ولا أي أثر، فهي حينئذ تكون معدومة أو شبه معدومة، والمتقرر عند العلماء أن المعدوم لا حكم له، ولعلك فهمت جوابي والله أعلم.